التسامح. لقد جاء الإسلام برسالة سامية تدعو إلى الأخلاق والقيم وتؤسس لمجتمع نقي مترابط يتسم بنفوس زكية وقلوب تقية وفطرة نقية، وتؤصل هذه الرسالة قيم الحب والرحمة والألفة وفقه التعايش وقبول الآخر، ومن هذه الأخلاق الجامعة خلق التسامح. والتسامح قيمة أخلاقية يحبها الله ورسوله، وعلامة يتميز بها المؤمن عن غيره، بها يتحقق سعادة الإنسان وأمنه واستقراره. وللتسامح في اللغة عدة معان، منها العفو عند المقدرة وقضم الغيظ واللين والرحمة والتعاطف وغير ذلك مما يحمله التسامح من معان أخلاقية رائعة. ولقد دعت إليه جميع الرسالات الإلهية لما له من دور فاعل في تنمية روح الألفة والمودة ونبذ الصراعات وتنقية الصدور من الأحقاد والبغض والكراهية، فبالتسامح تتحقق الألفة لفوقة، وبه تتحقق ثقافة الاختلاف لا ثقافة الضجيج، وبالتسامح تنمو ثقافة التدبير لا التبرير، وبه تزكو قيم الحب والاحترام لا قيم الكراهية والاحتدام، وبالتسامح تنتشر قيم الرحمة لا القسوة، وتسمو النفس إلى مرتبة أخلاقية رائعة تحقق تلك المعاني مع غيرها. فما أطيبه من خلق كريم إذا التزمت به النفوس انعكس ذلك على المجتمع، فأصبحنا أمام مجتمع نقي صاف مترابط تسوده قيم الوحدة بكل معانيها. ويعد التسامح من المبادئ الرئيسة في الإسلام، إذ إنه يعبر عن مقاصد النبوة، حيث يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم كلها رحمة ولين. وقد رسخ الإسلام لهذه القيمة في قلوب أتباعه، فبين أن الأنبياء أخوة لا تفاضل بينهم من حيث الرسالة ومن حيث الإيمان بها. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن صور التسامح في الإسلام التعايش مع أصحاب الأديان الأخرى وإكرامهم والبر بهم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال أيضا: وقولوا للناس حسنا. فهذه الآيات وغيرها تؤكد أن الإسلام دين التسامح والتلطف والمعاملة بالمعروف مع الآخرين. ومما لا شك فيه أن للسماحة والتيسير أهمية كبيرة وأثرا واضحا في سرعة انتشار الإسلام وارتفاع رايته ودوام بقائه بين الأمم والشعوب التي اعتنقته. فالتاريخ يشهد بأن سر انتشار الإسلام واعتناق الناس له ودخولهم في دين الله أفوجا هو هذا المنهج الرباني المبني على التسامح ورحمة وحسن المعاملة وعدم التعصب والتشدد. أما صور التعصب المنقوط التي يساء فيها إلى الإسلام والتي تتجاوز أصل السماحة إلى الشدة والمشقة والعنت، فإنها لا تدفع الناس إلى الدخول فيه، بل تدفعهم إلى النفور منه أو التفريط في بعض تعاليمه. وإذا انتقلنا إلى التطبيق العملي للتسامح في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحاب الأديان الأخرى، سنجد أروع الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في تسامحه مع غيره. ومن ذلك تسامحه صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، وذلك حين استقبل وفد نصارى الحبشة أكرمهم بنفسه وقال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين فإني أحب أن أكافئهم، دلائل النبوة لبيهقي. ومن تسامحه صلى الله عليه وسلم قبول الهدية من المقوقص ملك مصر، وكانت الهدية السيدة ماريا رضي الله عنها التي أنجبت ابنه إبراهيم عليه السلام. تسامحه صلى الله عليه وسلم مع العربي الذي عزم على قتله صلى الله عليه وسلم، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة بنخل، فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك؟ قال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال: فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله فجاء إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. رواه ابن حبان.

فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. هكذا نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه بنور الإسلام وسماحته، وعلى نهجه صلى الله عليه وسلم سار الصحابة رضي الله عنهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصطحي ابن أثاثة لقرابته منه وفقره، فلما وقع المنافقون في عرض ابنته عائشة الصديقة رضي الله عنها وكان مصطح في من وقعوا، قال الصديق: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. صحيح البخاري. إن أعظم السماحة وأعلى درجاتها أن يتسامح المرء مع من أساء إليه أو جحد فضله ونسي معروفه. بهذه النظرة الإنسانية وما فيها من محبة وتسامح ساد الإسلام وارتفعت رايته، لأنه جاء بما يتوافق مع فطرة الإنسان وبما جبلت عليه العقول السليمة من حب الخير للناس أجمعين. وإذن فليس في ثقافة الإسلام ولا تعاليمه ما يدعو إلى العنف والكراهية، إننا بحاجة إلى خلق السماحة وإعلاء قيمتها وضرورة التخلق بها لنطهر بها أنفسنا من الغل الشحناء والمنازعة والبغضاء، ونرسم في مجتمعاتنا شعائر المحبة والإخاء. وما أجمل أن تزكو قيمة السماحة في حاضرنا.